والإطالة على ذي الحاجة، فإن أراد القوم كلهم الإطالة فلا بأس. نعم، هذا في صلاة الفريضة، فإن الإمام يراعي حال المؤمنين فيخفف في صلاته تخفيفا لا يخل بها، كما قال أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف ولا أتم. وهذا ضابط التخفيف المشروع، لأن بعض الناس يظن أن التخفيف المراد به النقر فينقر صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها، وإنما المراد بالتخفيف هنا التخفيف في إتمام ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، أو صلى نافلة زي التراويح فليطول، فإن الناس ليسوا مجبرين على هذا، ومن شاء أن يجلس جلس، فيراعي الإمام حال الناس في ذلك، هذا في الفريضة، أما النافلة فلا. نعم. لا، من أهل الصلاة، من أهل أما كان في مسجد رجل فقيه يقول أيها المطول على الناس خفف، هو لا يقصد أن حد من الصلاة يتكلم، هو يعني ينكر بس بإنكار إيه يعني يقول زي ما مثلا يعني ما فيش حد فيكم يكلم الإمام مثلا في الخطبة أطلها، ما فيش حد فيكم يقول كذا، ما فيش مثلا حد فيكم يقول للرجل ده خفف، المراد أنه قد يكون هذا من داء به على طول، يعني ما في واحد نصحه مرة أن يخفف وأن يراعي حال الناس. نعم. قال: باب التخفيف لأمر يحدث. وساق بسنده رحمه الله أن أنس بن مالك حدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. قال: هذا حديث متفق على صحته. قال الخطابي: فيه دليل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد الصلاة معه وهو راكع جاز له أن ينتظره راكعا ليدرك الركعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول صلاته لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، بل هو أحق وأولى، وقد كرهه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركا. قلت: وروي عن عبد الله بن أبي أوفى بإسناد غير متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. هذا استنباط جيد من الخطابي رحمه الله تعالى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته وهو يريد إطالتها. قال: طيب، هذا من أجل أمر دنيوي وهو شدة وجد أمه من بكائه، فاستنبط من هذا مشروعية انتظار الإمام من أحس به من المأمومين إذا دخل المسجد يريد إدراك الركعة فيطول من أجل أن يدرك الركعة. إدراك الركعة هذا أمر أخروي، هذا أمر تعبدي، فإذا كان له أن يحذف من صلاته من أجل مراعاة أمر دنيوي فمن باب أولى يطول في صلاته من أجل أمر تعبدي. وهذا استنباط الحقيقة دقيق جدا من الخطاب. يعني إذا قلنا: ما دليلك على أنه ينتظر الإمام المأموم إذا دخل إلى المسجد من أجل إدراك الركعة؟ تستدل بهذا الدليل بالمفهوم: ف

وقام إلى الثانية ثم قدر على السجود سجد وتبع الإمام، وإن كان لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الثانية يركع معه في الثانية ويسجد، فإذا سلم الإمام قام وقضى ركعة. يروى ذلك عن الحسن وهو أصح قولي الشافعي. والقول الثاني أنه يشتغل بالسجود في الركعة الأولى ويتمها ويجري على أثر الإمام. هذا في المتابعة، وأن المأموم عليه أن يتبع إمامه فلا يركع إلى بعد ركوعه ولا يرفع إلى بعد رفعه، هذا هو الواجب عليه. وكما قلنا أن فرض المأموم المتابعة، أما المسابقة والمساواة والتأخر هذا لا يجوز، ممنوع. ولهذا كان حال المأموم مع الإمام لا يخرج عن هذه الأربعة أشياء: المتابعة، المسابقة، المساواة، التأخر. أما التأخر هذا لا يشرع، التأخر والمسابقة والمساواة هذا لا يشرع ولا يجوز. أما المتابعة فإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذه متابعة، هذه هي المشروعة فقط. طيب مسألة، إذا تخلف وتأخر حتى فرغ من ركن، يعني ركع الإمام أو سجد الإمام وهو لم يسجد معه حتى فاتت السجدة، فما حكم صلاته؟ الجواب: إما أن يحصل ذلك لعذر أو لغير عذر. إذا حصل لغير عذر تعمد فقد بطلت معه ركعة، وعليه أن يأتي وركعة بعد صلاته. طيب إذا كان بعذر، كان ركع معه في ركعة الأولى، يقول البغوي: إذا تخلف المأموم عن الإمام بعذر حتى سبقه، كان ركع معه في ركعة الأولى ولم يمكنه السجود حتى سجد الإمام وقام للثانية ثم قدر على السجود سجد وتبع الإمام، سجد وتبع الإمام، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الثانية يركع معه في الثانية ويسجد، فإذا سلم الإمام قام وقضى ركعة. يعني إذا كان هيسجد ويلحق الإمام يسجد ويلحق الإمام، أما إذا ما أمكنه حتى ركع الإمام في الثانية يبقى يركع معه، وكذا فاتته ركعة وعليه أن يأتي بركعة جديدة. وإذا ممكن تصور يا إخوان، أحيانا يحصل إمام يصلي بمجموعة كبيرة من الناس فقرأ سورة سجدة، سورة فيها سجدة، يعني مثلا زي العلق، ثم كبر وركع لم يسجد، فاللي في مؤخرة المسجد ظن أنه سجد للتلاوة، مش متوقع أنه ممكن ما يسجد شيء، فسجد، فقال الإمام: سمع الله لمن حمده، كده فاته الركوع، يبقى يقوم ويركع ثم يرفع، لأن هذا لعذر، هذا لعذر. أو قد تصلي في طابقين فانقطعت الكهرباء بعد والإمام يقرأ في السورة، كده انفصل من أعلى المسجد عمن في أسفله، ركع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، وجاءت الكهرباء فاللي فوق سمع الله لمن حمده، وفات الركوع، فيركع ثم يرفع ويتابع الإمام في ذلك. ده لعذر، هذا لعذر. أما إذا كان لغير عذر فإنه تفوته الركعة بفوات ركن مع الإمام. نعم. قال: باب وعيد من يرفع رأسه قبل الإمام. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار؟ هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة وأخرجاه من طرق عن محمد بن زياد. واختلف العلماء في من رفع رأسه قبل الإمام. قال الإمام البغوي رحمه الله: واختلف العلماء في من رفع رأسه قبل الإمام. روي عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك. وأما عامة أهل العلم على أنه مسيء وصلاته مجزئة، غير أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود، ثم بعضهم قالوا يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه ثم يتبع الإمام. قاله ابن مسعود، وبه قال الأوزاعي. يعني من جهة أنه يرفع هذا حرام، لأن الوعيد جاء عليه بالنسخ، وهذا يكون على شيء محرم. لكن يا ترى بقى هل تبطل صلاته أم لا؟ قال البغوي: اختلف العلم في من رفع صوته قبل الإمام. فروي عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك. وأما عامة أهل العلم على أنه مسيء وصلاته مجزئة، غير أن أكثرهم يأمرون بأن يعود إلى السجود. رفع يبقى يعود تاني ويتابع، وبعضهم قال يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه. يعني هو رفع نصف دقيقة يرجع تاني، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة ينتظر نصف دقيقة. ولكن طبعا لا دليل عليه، ولكن نقول يعود مرة ثانية ثم يتابع الإمام ويرفع معه حتى لا يتخلف عنه أيضا. وقول من قال بالبطلان قول متجه، وقول ابن عمر إن تعمد ذلك. أما برضو قد يقع ذلك سهوا أو خطأ، فممكن واحد في مسجد تاني مع الميكروفونات ديت يقول الله أكبر، تظن أن إمامك ولا بيقابلك، فترفع رأسك فتجد الإمام ساجدا فتعود مرة ثانية. هذا لا تبطل الصلاة ولا يدخل في الإثم. أما من تعمد أن يرفع رأسه قبل الإمام فقول ابن عمر تبطل صلاته. نعم. قال: باب إذا صلى الإمام قاعدا. وساق بسنده رحمه الله عن أنس بن مالك قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرته الصلاة فصلى قاعدا، فصلينا قعودا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وغيرهما عن سفيان. وأخبرنا قال: وأخبرنا الحسن الشيرازي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب بهذا الإسناد، ولم يقل: فإذا كبر فكبروا، وقال مكانه: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وقال: فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قوله: فجحش شقه الأيمن، قال أبو عبيد: هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده، وهو كالخدش أو أكثر، يقال جحش يجحش فهو مجحوش. قال: وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن سليمان عن هشام. وساق بسنده أيضا

يهادى بين رجلين، قال أبو عبيد تعني أنه كان يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله، وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه، ويقال تهادت المرأة في مشيتها إذا تمايلت. نعم، فدل هذا على أن صلاة المأموم خلف إمامه القاعد هل يقعد أم يقف هذا خلاف بين أهل العلم، فالذي ذهب لي أحمد رحمه الله تعالى أنه جمع بين الأدلة كشأنه رحمه الله تعالى في جميع مسائله، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى من خلفه أن يجلسوا، وقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدة في آخر حياته وأبو بكر خلفه والناس يصلون بالصلاة أبي بكر رضي الله عنه قياما، فجمع بين الحديثين بجعل كل حديث على حال. أما الحديث الأول فهو ما إذا دخل الإمام قائما، إذا دخل الإمام جالسا فهنا يصلي المأمومون خلف الإمام جالسين، إذا كان الإمام من أول صلاة جالس يبقى المأمومون يجلسون. وأما حديث أبي بكر فهو في شأن من دخل الصلاة قائما ثم عرض له جلوس فيصلي الناس وراءه قياما، هذا جمع أحمد رحمه الله تعالى. وغيره ذهب إلى النسخ وقال بأن حديث صلاة أبي بكر الأخير ينسخ الحديث الأول ويعمل المتأخر، وهذا ما رجحه الشافعي رحمه الله تعالى. والقاعدة عندنا أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين كان أولى من طرح أحد الدليلين، فقول أحمد رحمه الله تعالى هنا قول متجه وقوي. لكن نقول إذا صلى الناس قياما أو قعودا خلف الإمام القاعد فالصلاة صحيحة إن شاء الله. قال: باب الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ. وساق بسنده عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيديه إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. هكذا رواه مالك مرسلا وروي موصولا عن أبي هريرة وأبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وروي عن مطيع بن الأسود أن عمر صلى بالناس الصبح فاغتسل ثم أعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحدا بالإعادة، وروي مثله عن عثمان. وعن ابن عمر أنه صلى بهم وهو على غير وضوء فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. وهذا قول أكثر أهل العلم أن الإمام إذا بان جنبا أو محدثا بعدما صلى بالقوم أن صلاة القوم صحيحة، وهو قول ابن المبارك ومالك والشافعي. وذهب بعضهم إلى أن على القوم الإعادة، يروى ذلك عن علي وبه قال حماد وهو قول أصحاب الرأي. وفي حديث عمر دليل على أن من رأى على ثوبه أثر احتلام ولا يذكر شيئا أنه يغتسل ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامها، فإن عمر أعاد ما كان صلى بعد آخر نوم نامه، وإن لم يكن قد صلى بعد آخر نوم نامه فليغتسل لما يستقبل وليس عليه إعادة شيء من الصلوات. نعم، فالقول الصحيح أن من صلى بغير وضوء وناس

فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. ويروى أنه قال لسائر سأله الأولى صلاته، وذهب بعض من يجعل الثانية نفلا إلى أنه إذا صلى المغرب وحده ثم أدرك الجماعة يصليها معهم ويشفع بركعة لأن التطوع شفعه. قال صلة بن جفر دخلت مع حذيفة مسجدا فأقيمت الظهر فصلى معهم، وقد كان صلى ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة العصر فصلى معهم، وقد كان صلى ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة المغرب فصلى معهم وقد كان صلى ثم قام فشفع بركعة. هذا لمن كان داخل المسجد، أما إن كان خارج المسجد فلا يلزم أن يدخل المسجد، بمعنى أنك صليت في مسجد ثم أتيت مثلا إلى رجل في مكان آخر فقال لك هو يصلي العصر وسمعتهم يصلون صلاة العصر وأنت خارج المسجد، هل تلزم بالدخول؟ لا لا تلزم. أما من كان داخل المسجد فلا يليق به أن يجلس ويدع الناس يصلون ولو كان قد صلى، وإنما يدخل معهم في صلاتهم. وهل تكون الأولى هي الفرض والثانية النفل أو العكس؟ خلاف، والذي يظهر أن الأولى هي الفرض وأن الثانية هي النفل، لأنه صلى الصلاة الأولى وهذه الصلاة الأولى تجزئه عن فرضه فلا تكون نافلة، وإنما تكون الثانية هي نافلة كما قال صلى الله عليه وسلم تكن لكما نافلة. نعم خلاص يكفي طالما قصير كلمات. طيب نكتفي بالقدر هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.